السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ أنا توضيت هنا على الشراب، هم فسخت الشراب ولبست شراب ثانيات. ما أدري وش يعني. ما دمت على طهارتك. إيه. فصلي ما شئت. لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة. إيه. تغسل. لا يعني فسخت الشراب مرة. يعني كان عليه شراب. إيه. هم انت وضيت ومسحت عليه. نعم. هم فسختهن ولبست شراب ثانيات. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل. ايه. خلاص. ومسحت عليها. مسحت على الشراب الاولات. مسحت على الشراب الاولات. ايه. ثم هم فسختهن مره يعني ما صار عليه شراب. زين. هم اللي لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسح فيه. ايه. ايه. ما يصح. يعني ما تمسح على ذوي. لا بأس تبقى على طهارتك. ايه. تبقى على طهارتك. لكن لا تمسح على هذا. جزاك الله خير. فهمت علي؟ إيه إن شاء الله.